شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وحبيبه ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنظر الله وجوهًا أقبلت إلى بيت الله تتعلم وتتفقه في دين الله، وهذه مجالس مباركة، مجالس علم يتعلم فيها المسلم كلمة تقوده إلى فقه شيء من أحكام شريعته. ولأن يجلس المرء دقيقة أو ساعة أو مجلسا واحدا يتعلم فيه علما يقربه إلى ربه ومولاه خير له من كثير من متاع الدنيا وحطامها الزائل مما يتنافس فيه عامة الناس ويصرفون فيه أعمارهم ويبذلون فيه أوقاتهم. في الأثار الصحيحة أن أبا هريرة رضي الله عنه خرج ذات مرة إلى السوق في المدينة النبوية، وذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم عشية والناس في أسواقهم يبيعون ويشترون ويخوضون في الصفقات، فقال لهم: أنتم هاهنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم هناك في المسجد ولا ينالكم منه حظ؟ فأسرعت الناس تاركين الأسواق مقبلين إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون ما الذي يقسم هناك، فدخلوا فما وجدوا شيئا، وما رأوا إلا حلق العلم والحديث وقراءة القرآن. فقالوا: أين ما تقول؟ فقال: هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وأراد بذلك أن يلفت أنظارهم إلى أنه خير بكثير مما هم فيه. ومصداق ذلك في كتاب الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي قراءة صحيحة: فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. والمقصود أن هذه المجالس عندما يشهدها المسلم فإنه والله يستشعر فضلاً من الله ونعمة تساق إليه أن يسر له أسباب الجلوس والمكوث والتفقه في دين الله، بل وفي رحاب بيت الله. ثم جزى الله خيراً كل من كان سبباً وأعان برأي أو بتسديد أو بمشورة أو بترتيب، وعلى رأس ذلك إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام برعاية كريمة من معالي رئيس الرئاسة العامة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس. فكتب الله أجر الجميع ولا حرمنا جميعا أجر هذه المجالس المحفوفة بكل خير وبركة ورحمة. أيها الأحبة الكرام، مضى في مجلس البارحة الحديث عن باب من أهم أبواب دلالات الألفاظ، ألا وهو باب الأمر والنهي. وكل ما ذكر في مجلس البارحة من القواعد والتمثيل لها لا يعد أن يكون نبذة يسيرة ونتفا فقط من باب عظيم كبير واسع عند أرباب الأصول في كتب الأصول في أبواب الأمر والنهي. هذه القواعد على إيجازها وعلى قلتها التي وردت البارحة فيها تقعيد عظيم وتأصيل مهم لكل من يمر بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يفقه ما جاء فيها وأن يفهم الأمر والنهي الواردة فيهما. وإنما كانت أهمية باب الأمر والنهي من حيث إن التكليف كله مداره على الأمر والنهي، فلا تكليف إلا بأمر أو نهي، وحيثما وجدت نصاً من النصوص الشرعية فيه أمر أو نهي فذلك غاية التكليف. إذن العناية بدلالات الأمر والنهي عند الفقهاء جاءت من هذا المأخذ الكبير العظيم، هو مدار الأمر والنهي وقوام التكليف عليهما. مما لا يقل أهمية عن دلالتي الأمر والنهي في النصوص الشرعية دلالة العام والخاص، هي أيضا باب آخر كبير من أبواب دلالات الألفاظ لدى الأصوليين. وتأتي أهمية دلالة العام والخاص من ناحية أنه لا يخلو نص من نصوص الشريعة فيها أمر أو نهي لا يخلو من وجود أحد صيغ العموم أو الخصوص. ومن هنا كانت العناية أيضا بأبواب العموم والخصوص وقواعدها ودلالاتها وأحكامها المترتبة عليها جزءا مكملا لما يفهمه المتعلم من دلالة الأمر والنهي. أعطني أي نص في كتاب الله أو في السنة النبوية فيه أمر أو نهي، أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا في النواهي. وقل في الأوامر مثل ذلك: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مثل ذلك الفضائل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قد أفلح المؤمنون. في كل ما ذكرت من نصوص على سبيل التمثيل ليس فيها نص إلا وفيه صيغة عام أو صيغة خاص. هذه الصيغ طالما هي لا يخلو منها نص من نصوص الشريعة ويترتب عليها في الاستنباط يترتب عليها أحكام مهمة لدى الفقهاء، فإن العناية أيضا بدلالة العام والخاص جزء مهم عند الفقهاء، ويعتبرون تمكن طالب العلم من العناية بفهم دلالات العام والخاص جزءا لا يتجزأ من الملكة الفقهية التي يحتاجها طالب العلم. فلا يعدو طالب العلم رتبة التفقه فيصل إلى أن يكون في عداد أهل العلم المستنبطين والناظرين في الأدلة والفاهمين للنصوص الشرعية إلا وقد أحكم أبواب دلالات العموم والخصوص. هذا الباب من الأبواب الواسعة في كتب الأصول، وعلى طريقة إمام الحرمين رحمه الله فيما نتدارسه في كتاب الورقات فإنه خصها بمسائل معدودة يسيرة ومثل لها بأمثلة محدودة، لأنه يرى أن هذا المتن إنما هو للمبتدئ الذي يتعلم البدايات في علم أصول الفقه، فهو لا يحتاج ذلك التوسع ولا ذلك التقعيد الكبير بقدر ما يحتاج إلى تصور ما هو العام والخاص وما صيغه وما العلاقة بينها وكيف يقف عليها الناظر في الأدلة وكيف يتعامل معها. أبواب العام والخاص ساقها المؤلف رحمه الله على النحو الذي ساق عليه بالأمس أبواب الأمر والنهي أو مسائل الأمر والنهي، مبتدئا بالتعريف ثم الصيغ ثم بعض القواعد التي تتعلق بالعلاقة بين العام والخاص. وها نحن نبتدئ بعون الله تعالى وتوفيقه ما ساقه إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله في كتاب الورقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو المعالي رحمه الله تعالى في الورقات: العام والخاص. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف العام فقال: العام هو ما عم شيئين فصاعدا. هذا التعريف الذي أورده إمام الحرمين رحمه الله أراد به أن يوضح لنا المصطلح الذي يطلقه الأصوليون ويريدون به العام. قبل أن نخوض في التعريف دعوني أشرح لكم بالأمثلة ما معنى العام عند الفقهاء والأصوليين. العام عندهم كل لفظ يتناول أفرادا غير محصورة بعدد. مثال ذلك قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. المؤمنون هذه صيغة عام، واللفظ هذا لفظ عام. لما؟ لأن قوله المؤمنون يشمل كل من اتصف بالإيمان، فلا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، بين صغير وكبير، بين سابق بالإيمان ومتأخر، بين عالم وجاهل، كل ذلك يدخل في وصف الإيمان، قد أفلح المؤمنون. هذا من صيغ العموم. فمعنى العام هنا هو اللفظ الواحد الذي يشمل أفراداً كثيرين بلا حصر. فلو سألتك كم دخل من المؤمنين في قوله تعالى المؤمنون، كم مؤمناً منذ أن نزل القرآن؟ فلا عد لذلك ولا حصر. هذا معنى العموم. إذن العموم هو اللفظ الذي يتناول أفراداً كثيرة بلا حصر، بلا عدد معين، ويتناوله اللفظ ويصدق عليهم جميعاً. مثال آخر، قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، قوله الإنسان، هذا من ألفاظ العموم، لأن معناه أن كل من يتصف بالإنسانية ويطلق عليه أنه إنسان فهو داخل في الآية، محكوم عليه بالخسارة. إن الإنسان، ذكر وأنثى، مؤمن وكافر، صغير وكبير، قديم وحادث، كل من يوصف بأنه إنسان يدخل في الآية. ثم استثنت فقالت الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسيأتي للآية هذه مزيد توضيح. أردت فقط أن تفهم أن صيغة العموم هي ما تتناول كل ما يدخل تحتها. فإذا أقول الطلاب يشمل كل من يصدق عليه اسم طالب، لما أقول المسلمون، لما أقول الأطباء، هذه الألفاظ تصدق على جميع أفرادها وكل من يدخل تحت هذا المسمى فإنه يتناوله، ومن هنا سمي اللفظ عاما. إذن هو في اللغة مأخوذ من الشمول. قال إمام الحرمين من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، أو عممت جميع الناس بالعطاء، ماذا يقصد بقوله عممتهم بالعطاء؟ شملتهم جميعا فما تركت أحدا. هذا هو العموم، في اللغة مأخوذ من الشمول. فاللفظ العام هو اللفظ الشامل، الشامل لأي شيء؟ الشامل لأي شيء؟ الشامل لأفراده، اللفظ الشامل لأفراده. ما أفراد اللفظ؟ أفراد اللفظ من ينطبق عليهم اللفظ. إذا كان اللفظ هو الطلاب فكل من ينطبق عليه وصف الطلب يدخل فيه. إذا كان اللفظ هو الناس فكل من يصدق عليه وصف الناس يدخل فيه، وهكذا. إذا قلت الحفاظ، إذا قلت العلماء، إذا قلت الفقراء، إذا قلت الأرامل، إذا قلت النساء، وهكذا. فكل لفظ عام يتناول جميع أفراده. وبالعكس، فمتى كان اللفظ لا يتناول جميع الناس، يتناول بعضهم بصفة محدودة محصورة خاصة، فليس عاما بل هو خاص. مثال ذلك أسماء الأعلام، رأيت زيدا وأقبل خالد وسلمت على بكر، فزيد وخالد وبكر، ما تقصد كل إنسان يسمى زيد، تقصد شخصا بعينه اسمه زيد أو خالد أو بكر. فأسماء الأعلام لا تفيد العموم لأنها تدل على أشخاص. إذن هذا مثال للعام ويقابله الخاص. هذا بالتوضيح. فإذا جئت للتعريف، قال إمام الحرمين اللفظ العام ما عم شيئين فصاعدا، شيئين فصاعدا، لأنه لو تناول شيئا واحدا لم يكن عاما بل هو خاص. ممتاز. قال ما عم شيئين فصاعدا، شيئين فصاعدا، إذا تجاوز الواحد ودخل إلى اثنين فأكثر فإنه يصدق عليه أنه عام. قال فصاعدا يعني فأكثر بلا حدود. ولذلك زاد بعضهم في التعريف كلمة بلا حصر، ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر. ليش قال بلا حصر؟ لأن بعض الألفاظ تفيد أعدادا كبيرة لكنها محصورة، كأسماء الأعداد، لما تقول ألف، مئة ألف، مليون، مع أن اللفظ يتناول عددا كبيرا إلا أنه محصور. فلما أصبح محصورا ولو بالملايين فليس عاما بل هو خاص. ولذلك من صفات العام أنه لا يتقيد بعدد، يبقى مفتوحا، يتناول جميع الأفراد فيسمى عاما. متى أصبح اللفظ خاصا بأشخاص أو بأوصاف أو بعدد معين لم يعد عاما بل أصبح خاصا. ممتاز. قوله ما عم شيئين فصاعدا، وزاد بعضهم بلا حصر أو من غير حصر لئلا يقف عند أسماء الأعداد. إذن قوله ما عم أي ما تناول شيئين يخرج ما تناول واحدا، فأكثر أو فصاعدا يخرج ما تجاوز ما كان أقل من ذلك، لأنه يريد شمول العدد. هنا ملحظ في التعريف سبق أن ذكرناه في بعض التعريفات السابقة، وقلنا إنه عند صناع الحدود أو عند المناطق أو عند الأصوليين يعتبرونه من عيوب التعريف. فما هو؟ ها؟ نعم، أنت تعرف العام فلا تقول ما عم العام ما عم، هذا لا يصلح عندهم، لأن المفترض أن تعرف اللفظ بغيره لا بنفسه، فلما تقول العام ما عم والخاص ما خص، هذا لا يصلح في التعريفات عندهم. فإذا أردنا أن نغير اللفظ ماذا سنقول؟ ما شمل، ممتاز، ما تناول شيئين فصاعدا، أو اللفظ الذي يدل على شيئين فصاعدا، وهكذا. إذن صيغ العموم كثيرة، وهو الآن بعدما وضح لنا تعريف العام سينتقل مباشرة إلى صيغ العموم، لأن هذا هو الذي يخص طالب العلم. عرف العام الآن يهمه، وهو ينظر في الأدلة ويقرأ في نصوص الكتاب والسنة، يهمه الآن أن يقف على كل لفظ أو آية فيها عام أو خاص. لما؟ لأنه إذا عرف اللفظ العام نزل عليه أحكامه وطبق عليه قواعده، وهذا هو الجزء المهم الآن عند طلاب العلم. وكما ذكر هناك لنا صيغ الأمر ثم فرع عليه الدلالات، هنا أيضا سيذكر صيغ العموم. نعم. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار. طيب، هذه صيغ العموم، وقد عدها إمام الحرمين رحمه الله كم؟ قال أربعة. قال وألفاظه أربعة، لم يقصد باللفظ هنا اللفظ بمعنى الكلمة، لا، هو يقصد الصيغة. قال الصيغ التي يأتي عليها العموم أربعة. وقبل أن نشرح الأربعة التي ساقها رحمه الله، يجب أن نقول إن صيغ العموم ليست محصورة في أربعة، لكنه على طريق الاختصار والمتن السهل الذي وضعه للمبتدئين اقتصر على هذه الأربعة، وإلا في صيغ العموم أكثر من هذا وأوسع، لكنه اختار منها أربعا وأتى بها في كتاب الورقات. فدعونا نبدأ الآن بعرض الأربعة وأمثلتها وتطبيقاتها، ودعوني أعرض عليكم بعض الأمثلة من النصوص لأرى فهمكم في أي صيغة هي ومن أي نوع هي، ثم نأتي على بعد فيما وراء هذه الأربعة وغيرها من الصيغ. قال رحمه الله: الصيغة الأولى عنده أو اللفظ الأول: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. الاسم الواحد يقصد المفرد الذي هو مقابل التثنية والجمع عند النحاة. فالاسم المفرد مثل رجل وطالب وعالم ومسلم، هذا مفرد. فإذا دخلت عليه ألف لام أصبح من صيغ العموم. فإذا قلت الطالب، الإنسان، المسلم ونحو هذا، انتقل فدخل في صيغة العموم. ركز معي، لما أقول مسلم أو هذا مسلم، هذه صيغة عام أو صيغة خاص؟ لأنه دل على كم؟ دل على واحد. فإذا قلت المسلم، يقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، هل كان يقصد شخصا بعينه، أبا بكر مثلا أو عمر أو أبا هريرة؟ من كان يقصد عليه الصلاة والسلام؟ في أين قلتم جميع المسلمين؟ هذه صيغة عموم. لما قال المسلم مع أنها مفردة، لكن لما دخلت عليها ال أكسبتها العموم، فصار قوله المسلم بمثابة قوله كل مسلم. وهذه طريقة اكتشاف صيغ العموم، أنها من أماراتها صلاحية أن تدخل عليها لفظة كل، فأخرج ال التي أفادت العموم وضع مكانها كل أو جميع، فكل مسلم هي بمثابة قوله المسلم. وهذا من أمارات العموم. إذن الصيغة الأولى من صيغ العموم هي الاسم المفرد أو الاسم الواحد كما قال إمام الحرمين المحلى بالألف واللام، مثله قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، قلنا هذا صيغة عموم، صيغة عموم، لأنه لما قال إن الإنسان هل نزلت الآية في شخص بعينه أبا جهل مثلا أو أبا لهب أو غيرهما؟ لا، الآية تقصد من؟ تقصد كل إنسان. لاحظ حتى في جوابكم قلتم كل إنسان، فإذا الإنسان يعني كل إنسان. نحن لا نقول هذا افتئاتا ولا جرأة على كلام الله، بل هنا في الآية ما يدل على أن المقصود كل إنسان، والدليل على ذلك ورود الاستثناء بعده إن الإنسان لفي خسر ثم قال إلا الذين آمنوا. هذه قاعدة يقول الأصوليون الاستثناء معيار العموم، إذا وجدت استثناء فهذا دليل على أن قبله عام، لا يأتي الاستثناء إلا من عام، فيقولون الاستثناء معيار العموم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه صيغة عموم، هي الاسم الواحد كما قال المحلى بالألف واللام. وأمثلة هذا أيضا كثيرة في القرآن وفي السنة، سنأتي على باقي الصيغ حتى نأتي عليها بالتمثيل. قال الصيغة الثانية اسم الجمع المعرف باللام، هو قريب من الأول، الأول مفرد وهذا جمع، هذا أيضا صيغة ثانية. كل جمع مثل مسلمون ومؤمنون، وجمع يستوي فيه جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، تقول رجال هذا جمع تكسير، وتقول مسلمات هذا جمع مؤنث سالم، أطفال جمع تكسير، مسلمون جمع مذكر سالم، أي نوع كان هو الجمع إذا دخلت عليه ال أفاد، أفاد العموم. فلو لم تدخل عليه ال وهو جمع، وهو جمع لا يدل على العموم. تقول مثلا، تقول مثلا رأيت مسلمين، هل تقصد رأيت كل أمة الإسلام؟ لكن لما تدخل الأل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال الله تعالى في آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أي مسلم مقصود في الآية؟ وأي مسلمة؟ كل مسلم وكل مسلمة، وكل مؤمن وكل مؤمنة، كل قانت وكل قانتة، كل صادق وكل صادقة إلى آخر الآية. فهذه من علامات العموم، اسم الجمع إذا دخلت عليه ال أفادت العموم، يعني أفادت شمول كل أفراد هذا اللفظ. الصيغة الثالثة قال الأسماء المبهمة باللام، هي ال يسمونها ال التعريف أو يسمونها اللام، فإذا قالوا اللام أو المعرف باللام يقصدون لام التعريف، وهم يقولون لام التعريف أو ال التعريف المعنى واحد، المقصود بها الألف واللام الدالة على التعريف، فإنها تفيد الاستغراق ببعض القيود عندهم، ليس هذا محل تفصيلها. قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أين الجمع؟ أطفال، دخلت عليه ألف أفادت العموم، فكل الأطفال يدخلون في حكم هذه الآية التي جاءت بأدب عظيم من خلال الاستئذان قبل الدخول. الصيغة الثالثة الأسماء المبهمة، والمقصود بالمبهمة التي لا تدل على فرد بعينه، وهي ما نسميه في اللغة الأسماء الموصولة أو أدوات الشرط ونحوها فيما سيأتي تمثيلها الآن. لما يقال كمن في من يعقل، لفظة من، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من المقصود؟ من المقصود؟ كل من يعمل مثقال ذرة، كل بشر، كل مخلوق، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أين صيغة العموم هنا؟ لاحظ ما عندنا اسم مفرد محلى بأل، ولا عندنا اسم جمع محلى بأل، عندنا لفظة من، من هذه عندهم تسمى أو تدخل تحت صيغة الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة التي لا تدل على فرد بعينه أو شخص بعينه، لكنها تدل على كل من يصدق عليه اللفظ. والفرق أن من في اللغة تستخدم للتعبير عن العاقل، يعني من له عقل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يقابلها في غير العاقل ما يستخدم من، يستخدم ما لغير العاقل. فلما تقول في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي أنتم وكل شيء تعبدونه من دون الله، أصنام وأحجار وأوثان وأشجار وكواكب ونجوم وجان، كل ما تعبدونه، أين صيغة العموم؟ ما. إذن ما تستخدم لغير العاقل، ومن تستخدم للعاقل. وأمثلة من كثيرة، تأتي أحيانا للشرط وتأتي أحيانا للاسم الموصول، كل ذلك يدل على العموم. يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وأمثلة هذا كثيرا جدا في النصوص الشرعية. قال رحمه الله وأي في الجميع، لفظة أي التي تأتي أحيانا للاستفهام وتأتي أحيانا للشرط وتأتي أحيانا للصلة، فأيا كان معناها أي تفيد العموم في الجميع، فإنها تستخدم أيضا للعاقل ولغير العاقل. مثال ذلك قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين، هذه أي استفهامية ويصدق عليها معنى العموم، يعني لنعلم كل من الحزبين وأيا كان منهما هو هذا أو ذاك فإنه يصدق عليه تناول الآية له. مثل قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، فهو قصد كلاهما أيا كان منهما هو الواقع، فإنه موف بشرطه أو بوعده مع شعيب. مثله أيضا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أيهم، أي هذه من صيغ العموم. فهنا ثلاث أسماء مبهمة ساقها، من وتستخدم في العاقل، وما وتستخدم لغير العاقل، وأي تستخدم للجميع للعاقل ولغير العاقل. قال وأين في المكان ومتى في الزمان، أين تستخدم في المكان، قول الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، فهذه من صيغة العموم. عموم في ماذا؟ عموم في المكان. ومنه قوله تعالى فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني أي مكان تذهبون إليه، فهو من صيغ العموم في، ومتى في الزمان. مثل قوله تعالى ويقولون متى نصر الله ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، متى من صيغ العموم في الزمان. إذن لاحظ معي، أخذنا صيغة عموم في الزمان وصيغة عموم في المكان وصيغة عموم في العاقل وصيغة عموم في غير العاقل وصيغة عموم في الاثنين وهي أي، ثم قال وما في الاستفهام، فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، يعني أي شيء أجبتموهم. والاستفهام ها هنا من صيغ العموم، قال في الاستفهام والجزاء. مثل قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني أي شيء تفعلوه تجدون جزاءه. وما عند الله خير للأبرار، ما هذه تدل على العموم. هو قال ما في الاستفهام وفي الجزاء، حددها هنا لأن لفظة ما تأتي متعددة المعاني في اللغة وتستخدم استخدامات كثيرة، تأتي للاستفهام، تأتي للصلة، تأتي كما قال هنا للجزاء، تأتي للسؤال عن أو للتعبير عن غير العاقل، وتأتي لمعاني متعددة. فهو أراد أن يبين لنا أنها تفيد العموم في بعض المواضع وساقها، وإلا فمعاني ما في اللغة متعددة. ومن جميل قول بعضهم في تحديد معاني لفظة ما في اللغة وجمعها في بيتين لطيفين، قال محامل ما عشر فإن رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر. قال محامل ما عشر فإن رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر. استفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها لكف ونفي زيد تأويل مصدري، فجمع العشرة المعاني في البيت الثاني، قال: ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، ستفهم استفهام، شرط الوصل شرطية وموصولة فاعجب لنكرها تعجب واستنكارية أو إنكارية، لكف ونفي زيد تأويل مصدري، ما الكافة والنافية والزائدة والمؤولة والمصدرية. فكل المعاني التي تأتي فيها ما تفيد العموم في بعضها نص عليها، فقال: ما في الاستفهام والجزاء، وفي بعض نسخ الورقات قال: ما في الخبر. وعلى كل هي تدل على العموم في إحدى صياغه. كل ما سبق الآن أيها الكرام من لفظة من وما وأي وأين ومتى وما في الاستفهام أو الجزاء أو الخبر، كل ذلك يدخل تحت ما يسمى الأسماء المبهمة. والأسماء المبهمة باختلاف ألفاظها هي واحدة من صيغ العموم عند الفقهاء والأصوليين. الصيغة الرابعة التي ساقها المؤلف رحمه الله قال: لا في النكرات. لا في النكرات يعني لفظة لا، لا النافية إذا دخلت على نكرة، أو يقولون أحياناً النكرة في سياق النفي، كلاهما بمعنى واحد. قال هنا في الورقات: لا في النكرات. ويعبر بعض الأصوليين بطريقة أوضح فيقولون: النكرة في سياق النفي. قال هنا مثل: لا رجل في الدار. أنت لما تقول لا رجل في الدار نفيت ماذا؟ نفيت وجود رجل. طيب أي رجل تقصد؟ أنت تنفي وجود أي رجل، وبالتالي فكلامك هذا إن صدق يتضمن عدم وجود ما يصدق عليه أنه رجل في الدار، فأنت نفيت وجود جميع الرجال داخل الدار. هذا المثال اللغوي له أمثلة شرعية كثيرة جدا، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أين النكرة؟ أين النكرة؟ صلاة. وأين أداة النفي؟ لا. فلما قال لا صلاة فهذه نكرة في سياق النفي، مباشرة تضع يدك عليها وتقول هذه واحدة من صياغ العموم عند الأصوليين. فما معناه؟ معناه عدم صحة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أي صلاة؟ أي صلاة، سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نافلة. عموم الحديث، هكذا ممكن يكون تعبير الفقيه، يقول: عموم الحديث يدل على عدم صحة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لما يقول الفقيه عموم الحديث، أين العموم؟ لا صلاة. إذن هذه من صيغ العموم، وهي النكرة التي جاءت في سياق النفي. ومنها كلمة التوحيد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أين النكرة؟ إله، والنفي لا. فلما قال لا إله هذا عموم. ما دليل العموم؟ ممتاز، الاستثناء الذي جاء بعده، فقال إلا الله. وقد تقدمت القاعدة: الاستثناء معيار العموم أي علامته. مثله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قوله لا صلاة نفى صلى الله عليه وسلم أي صلاة، إلا ما استثناه في النصوص الأخرى: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وأمثال هذا. فإذا يبقى على العموم. لو قال إنسان: أنا أريد أن أصلي تطوع، أنا معتمر جئت وصليت الصبح سأمشي، أريد أن أكسب أجر نافلة وصلي صلاة بمئة ألف قبل أن أنصرف، ستقول له لا صلاة، العموم يدل على المنع، فلا يجوز التنفل في هذا الوقت. وهذا أمثلته أيضا كثيرة، الأسماء النكرة التي جاءت في سياق النفي. الأصوليون في هذه الصيغة يوسعونها فيقولون: يشمل النفي النهي والشرط والاستفهام، فإن النكرة إذا وقعت في سياقه فإنها تدل على العموم أيضا، ولا داعي للتوسع فيما لم يتعرض له المصنف رحمه الله. طيب، سأنتقل الآن إلى صيغ أخرى مهمة من صيغ العموم لم يذكرها المصنف، ولا أريد بذلك الاستطراد فيما لم يورده، لكن لأهمية الصيغ التي سأذكرها، بل هي في بعضها أهم مما ذكر. فمثلا من صيغ العموم التي ما ذكرها المصنف رحمه الله لفظة كل وجميع، وهذه كما يقولون هي أم صيغ العموم، بل أنت تفسر صيغ العموم بها. قبل قليل قلت لكم ما معنى إن الإنسان، قلتم كل إنسان، فصرنا نستخدم لفظة كل للتعبير عن ماذا؟ عن العموم. وكذلك لفظة جميع وما تصرف منها، جميع، أجمع، أجمعون، جمعاء، هذه كلها من صيغ العموم التي إذا وجدتها في نص من النصوص الشرعية تعرف أن وراءها عموما. ماذا تحفظون من أدلة فيها لفظة كل أو جميع؟ كل من عليها فان، هل يستثنى من هذا أحد؟ أين صيغة العموم؟ كل. مثال آخر، كل نفس ذائقة الموت، إن الله على كل شيء قدير، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله على ضعف الحديث، ها؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ودليل العموم إلا ما حرم إسرائيل. كل شيء هالك إلا وجهه، كلكم لآدم، ما بالكم في كل، نريد جميع. طيب كل الأمثلة الآن بكل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فأكدت بكل وبأجمع، فكلاهما الآن صيغة عموم، ودليل العموم هنا إلا إبليس، فاستثنى، فوجود الاستثناء يدل على العموم. جميل، هذه من أهم صيغ العموم، بل أوضحها وأكدها. إذا جاء التعبير بكل أو جميع في النصوص الشرعية فإنها تدل على التعميم، بل هي أم الصيغ كما يقولون. من الصيغ التي تفيد العموم لم يذكرها المصنف رحمه الله الأسماء الموصولة، الذي وأخواتها، الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللائي أو اللاتي. صيغ الأسماء الموصولة كلها مما يدل على العموم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا عموم، كل من قال ربنا الله ثم استقام دخل في الآية. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وهذا أمثلته كثيرة جدا في النصوص الشرعية. إذا أردت من أخوات الذين، لما تقول مثلا في صيغ المؤنث وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، دلت الآية على أن كل امرأة حامل فإن عدتها بوضع حملها. أين صيغة العموم؟ اسم الموصول أولاة، أي كل ذات حمل فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل. أخيرا، من الصيغ التي تفيد العموم وليست على سبيل الحصر لكن أقول من المهمات التي لم يردها المصنف رحمه الله، الأسماء المضافة النكرات، الأسماء النكرات المضافة، سواء كان النكرة مفردا أو جمعا، إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم. هو عند النحاة النكرة إذا أضيفت اكتسبت التعريف، فمن أنواع المعرفة عندهم النكرة إذا أضيفت. عند الأصوليين النكرة إذا أضيفت طالما اكتسبت التعريف عند النحاة اكتسبت العموم عند الفقهاء والأصوليين. من الشواهد اللطيفة في هذا في دعاء التشهد في التحيات، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد جمع نكرة أضيف إلى لفظ الجلالة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنت بهذا الدعاء السلام علينا وعلى عباد الله تسلم على من من عباد الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فأنت تسلم حتى على الملائكة بهذا اللفظ، وأنت تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن النكرات إذا أضيفت أفادت العموم. هذا بإيجاز فيما يتعلق بصيغ العموم، ذكر المصنف منها أربعة وأضفنا إليها ثلاثة، كل وجميع والأسماء الموصولة والنكرات المضافة. والأمثلة المتعددة في سياق تعداد صيغ العموم كثيرة جدا، ومن كثرتها أفردها بعض أهل العلم في مصنفات مستقلة للحديث عن صيغ العموم وألفاظها واختلافها وتعدد أنحائها في لسان العرب وفي النصوص الشرعية التي جاءت بلسان العرب. قبل أن ننتقل إلى المسألة التالية، سأعرض على أسماعكم الآن بعض النصوص الشرعية لتفيدوني بتحديد الصيغة التي ينتمي إليها العموم في اللفظ. قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أين العموم؟ أين العموم؟ في الخلف يا إخوة. العموم أين هو؟ الذي، من أي نوع من الصيغ؟ أحسنتم، من الأسماء الموصولة. فدل ذلك على شمول الحديث لكل من يتصف بهذا الفعل، في قوله سبحانه وتعالى: ذلك لمن خشي ربه. أين صيغة العموم؟ من، أي نوع هي؟ في الأسماء المبهمة. ممتاز. في قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما، هذه صيغة العموم في الأسماء المبهمة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذه لا في النكرات، النكرة ضرر وضرار، وجاءت في سياق، جاءت في سياق النفي، لا ضرر ولا ضرار. مثله تماما قول الله تعالى في آيات الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. والمقصود لا يجوز أي صورة من صور الرفث حال الإحرام، وأي صورة من صور الفسوق ممنوعة، وكل نوع من الجدال في الحج ممنوع. فهذا من العموم الذي يشمل كل صور الرفث، كل صور الفسوق، وكل صور الجدال. أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقرئ في السبعة: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فيوم القيامة لا بيع فيه بصورة من الصور، ولا خلة، لا صحبة ولا قرابة ولا شيء ينفع بصورة من الصور، ولا شفاعة. وهذا العموم يشمل كل الصور إلا ما دل الدليل على الاستثناء إن وجد، وإلا فيبقى على العموم. هذه الصيغ على اختلافها تعلمنا منها الآن بعض صيغ العموم، وأنت لو تأملت في النصوص الشرعية لا تكاد تجد نصاً إلا وفيه صيغة عموم أو صيغة خصوص أو تخصيص كما سيأتي بعد قليل. نعم. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل طيب الاستثناء. طيب، انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة لطيفة ودقيقة في الوقت نفسه، وهي في تحديد المجال الذي يدخل فيه العموم في النصوص الشرعية. قال رحمه الله: والعموم من صفات النطق. النطق يقصد به اللفظ، أن العموم من صفات الألفاظ. هذه مسألة يتناولها الأصوليون بالبحث عادة في أبواب العموم والخصوص، هي مسألة ما محل العموم؟ هل يدخل العموم على الألفاظ أم على الألفاظ والمعاني؟ يعني هل المعنى، المعنى الذي يدل عليه اللفظ، هل يشمله العموم أم هو من صفات الألفاظ؟ أقرب لكم المسألة وهي يعني من الدقة بما كان. أمس قلنا إن الألفاظ قوالب المعاني، إيش معناه؟ قلنا إن اللفظ كالقالب والمعنى في داخله، كما تقول أسد، كما تقول رجل، هذه ألفاظ. كل لفظ في أي لغة من اللغات، كل لفظ يستعمل يدل على معنى. فاللفظ أمر محسوس، لأنك تنطقه بلسانك وتبصره لما تكتبه إلى آخره، فهو حسي. لكن المعنى، المعنى أمر معنوي، أمر ينطبع في ذهنك، في عقلك، في فؤادك. خلاص، هو يقول العموم الذي نشرح معناه وذكرنا صيغه، قال: توصف به الألفاظ وليس المعاني. الألفاظ هي التي توصف بالعموم، فتقول لفظ عام ولا تقول هذا المعنى عام. فالذي يوصف بالعموم هو الألفاظ. هذه مسألة. قال رحمه الله: والعموم من صفات النطق، يعني لا يدخل المعاني، وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين. ثم فرع على هذا مسائل تطبيقية جميلة، قال: فلا يجوز دعوى العموم في غيره، في غير ماذا؟ في غير الألفاظ. النطق قلنا بمعنى اللفظ، إذن لا يجوز دعوى العموم في غير الألفاظ. مثل ماذا؟ قال: من الفعل وما يجري مجراه. الفعل لا يوصف بالعموم، وما يجري مجرى الفعل أيضا لا يوصف بالعموم. ما الذي يجري مجرى الفعل؟ هو ما سنشرحه بعد قليل، التي ما يسموها قضايا الأعيان والمفاهيم، وسأشرحها على التوالي. أولا، إذن ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء لا توصف بالعموم: المعاني والأفعال وقضايا الأعيان والمفهوم. ما معنى كل واحدة وما مثالها سيأتيك الآن. إذن اتفقنا أولا على أن اللفظ هو الذي يوصف بالعموم، أما المعنى فلا يوصف، هذه واحدة. الثانية، الفعل لا يوصف بالعموم، إنما يوصف الاسم. تلاحظ معي في صيغ العموم التي سبقت ليس فيها أفعال، كلها أسماء: اسم موصول، اسم مفرد بأل، اسم جمع بأل، صيغ أسماء مبهمة، أسماء موصولة، أدوات الشرط، ما فيها أفعال. فالفعل لا يوصف بالعموم، فإذا عبر معبر بفعل من الأفعال فإنه لا يوصف بالعموم ولا يمكن أن تفهم منه العموم. لما يقول جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. قضى هو الآن يحكي فعلا من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، هو فعل القضاء، قضى بالشفعة. لما تقول قضى بالشفعة لا يسري العموم في الأفعال، فلا تتصور أنه ظل صلى الله عليه وسلم يتعامل بهذا القضاء على العموم والدوام والاستمرار مرارا وتكرارا. أنا أفهم منها أنها وقعت مرة فحكاها الصحابي فقال قضى. إذن لما يقول قضى، لما يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، أين الفعل؟ جمع. الذي أفهمه ويفهمه العرب، لما يحكي الرجل بالفعل حكاية فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحكي شيئا وقع، لكن هل مراده أنه ظل يجمع ويجمع مرارا وتكرارا فتفيد بهذا الفعل عموما استغراقا للصور ومرات متتابعة؟ الجواب لا. إذن قضى، جمع، سهى، فسجد، سافر، أكل، إلى آخره، الأفعال ها لا عموم لها. بل الأفعال عند الأصوليين نوع من الخاص، وسيأتي تعريف الخاص بعد قليل، نوع من الخاص، فلا عموم لها، بل هي من قبيل الخاص عندهم. والخاص لا تعدد له ولا عموم له ولا استغراق، فيصدق بالمرة الواحدة. الفعل يصدق بالمرة الواحدة، لو حصل فإنه يصدق أنه وقع، ولا تشترط له دوام الفعل واستمراره حتى تقول إنه واقع. فإذا يستثنى من العموم أشياء: أولها المعاني فلا يدخلها العموم، ثانيها الأفعال فلا يدخلها العموم أو لا توصف بالعموم، ثالثها قضايا الأعيان. المقصود بقضايا الأعيان هي الوقائع التي تقع مرة من المرات فيحكيها الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وفعل كذا وحكم بكذا، قضى بشاهد ويمين مثلا في واقعة وقعت، فلا يدل على استمرار الفعل، أولا لأن فيها فعل فلا يدل على العموم، وثانيها أنها واقعة عين، وقائع الأعيان لا تدل على العموم، إنما يستفاد بالألفاظ. ولهذا أصبح عند الأصوليين قاعدة أخرى تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن الواقع لما تحصل خاصة، امرأة جاءت تسأل، رجل جاء يشتكي، قضية بين زوجين، مشكلة بين خصمين، فيحكم النبي عليه الصلاة والسلام ويقضي. الفقهاء لا يبحثون عن قضائه وفعله، يبحثون ماذا قال، فإذا تلفظ في قضائه أو في حكمه أو في تلك القصة بعبارة ولفظ أخذوه وتعاملوا مع اللفظ، فإن كان عاما أجروا عمومه، وإن لم يجدوا توقفوا. لكن لا يقولون حصل كذا وفعل كذا، يعني جاء الرجل يشتكي أنه جامع امرأته في نهار رمضان فقال أعتق رقبة، فهنا يحاولون أن يفهموا أن المسألة ليست خاصة بهذا الرجل. ما السبيل إلى أن تجعلها عامة؟ يبحثون في الألفاظ ولا يبحثون في سياق القصة، أنه جاء ودخل وخرج وحكى وقال وسأل وأجاب، هذا كله لا يستنبطون منه الحكم المباشر، فيه دلالات أخرى نعم، لكن العموم لإفادة الحكم هذا له ولغيره من الأمة يأتونه بسياقات أخرى وبقواعد أخرى، لكن يركزون على اللفظ فيجعلون العبرة فيه. الأمر الأخير والرابع الذي لا يدخله العموم وهو يستثنى المفهوم، وهذا لم يأتي في الورقات ولم يعرض له المصنف رحمه الله، وهو تقسيم دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم. منطوق ومفهوم مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في سائمة الغنم زكاة، ما دلالة المنطوق هنا في الحديث؟ أن الزكاة تجب في الغنم، ما معنى السائمة؟ التي ترعى ولا يتكلف صاحبها إعلافها، ترعى في أرض الله عز وجل وتأكل من نبات الأرض، في سائمة الغنم زكاة. تفهم من هذا الحديث أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، هذا منطوق أو مفهوم؟ مفهوم، لأنه لم يقل عليه الصلاة والسلام الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، لكن استنبطناه بالمفهوم. انتبه، يقولون المفهوم لا عموم له، في سائمة الغنم زكاة هذا لفظ نطق، قال والعموم من صفات النطق، في سائمة الغنم زكاة، كل غنم سائمة ففيها زكاة. لكن لما أقول المفهوم الغنم المعلوفة لا زكاة فيها أو لا زكاة في الغنم المعلوفة، هنا في صيغة عموم في هذه الجملة الغنم المعلوفة، لكن لأنها مفهوم فإنها لا تجري مجرى العموم، بمعنى أنه لا يصح أن تقول أي غنم معلوفة لأنها معلوفة فلا زكاة فيها، لأنه يمكن أقول لك بلى يمكن أن تكون معلوفة وفيها زكاة، أرأيت لو اتخذها للتجارة ما أصبحت عروض تجارة فتجب فيها الزكاة من باب التجارة؟ فما دخلها العموم. ومثاله يعني ما قلت قبل قليل، القاعدة إذن أن المفهوم لا عموم له، فإذن الخلاصة من القاعدة أن العموم من صفات الألفاظ، فلا تدخل في الأفعال ولا في المعاني ولا في قضايا الأعيان ولا في المفهوم أو المفاهيم. مثل فقال كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، وكما في قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجاري. هذا القضاء وتلك الصلاة أو الجمع أو القصر الذي يحكى لا عموم في الفعل، في الجمع نفسه، في القصر نفسه، في القضاء نفسه، لكن في عموم آخر، في عموم آخر أنا أستنبطه من اللفظ الذي هو مثلا قوله صلى الله عليه وسلم فيما لو حكي أنه فعل شيئا وتلفظ في ذلك الفعل بما قال، فإنه يستنبط منها الحكم. نعم، تعريف الخاص. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. طيب، قال الخاص يقابل العام، لما عرف العام هناك ماذا قال؟ ما عم شيئين فصاعدا، وزدنا عليه بلا حصر، وأثرنا أن نستبدل لفظة ما عم ما شمل أو ما تناول. هنا قال الخاص يقابل العام، يقابله في ماذا؟ في تعريفه وفي حكمه، يعني الخاص يقابل العام تعريفا وحكما. الذي عرفت به العام عرف في مقابله الخاص، وإذا كان حكم العام هو شمول اللفظ لجميع الأفراد فإن حكم الخاص هو اقتصاره على بعض الأفراد بتحديد. هناك قال ما تناول شيئين فصاعدا، هنا ماذا تقول؟ ما لا يتناول شيئين فصاعدا، أو يمكن أن تقول اللفظ الدال على محصور، ما دل على محصور فهو خاص، المحصور هذا سواء كان واحدا أو كم أو مليون، طالما هو محصور إذن هو خاص. الذي يدل على الواحد مثل أسماء الأشخاص الأعلام، محمد وخالد وبكر وسعيد وزيد، أو اسم الإشارة تقول هذا وتقصد شخصا بعينه فإن هذا من الخاص. هذا من حيث التعريف، ما لا يتناول أكثر من واحد أو يتناول أكثر من واحد مع الحصر يعني معدودا. من حيث الحكم أو الحكم، نعم العام يتناول كل أفراده الداخلة تحته، والخاص لا يتناول إلا ما دل عليه، فهو من هذه الناحية يقابل العام. الذي يهمنا الآن هو طبيعة العلاقة بين العام والخاص، النصوص الشرعية أيها الكرام فيها عام وفيها خاص، أحياناً يأتي العام في باب ويدخل الخاص في نفس الباب، في نفس السياق، في نفس المسألة، في الحكم ذاته. فالقاعدة إذن أن تضبط العلاقة بين العام والخاص. يعني مثلاً قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا عام، ثم دخل عليه التخصيص بالاستثناء كما سيأتي الآن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذي يهمنا أصولياً وفقهياً أن هذا التخصيص له دلالة، وهو أن تخرج هذا الذي جاء بالتخصيص وتخرجه من حكم العام. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هل هم في خسارة؟ لا، هذا هو المهم عندنا في الأصول. إذا وجدت نصاً عاماً ثم وجدت تخصيصاً، الفائدة الفقهية أن ما يخرج بالتخصيص لا يدخل في حكم العام. هذا التخصيص أحياناً يكون في النص نفسه وأحياناً يكون في نص آخر، فإذا كان في النص ذاته يسمى تخصيصاً متصلاً، وإذا كان في دليل آخر سمي منفصلاً، وستعرف ذلك بالأمثلة. قال فالتخصيص بالمتصل، قال فالمتصل الاستثناء والشرط والصفة، الاستثناء والشرط والصفة، كم مخصصاً متصلاً ذكر؟ ثلاثة. الأول ما مثاله؟ كل شيء هالك إلا وجهه. أين العموم؟ كل. وأين الاستثناء؟ إلا. هذا التخصيص، والمقصود من التخصيص أن وجهه الكريم جل جلاله غير داخل في العموم المذكور الذي هو الهلاك، كل شيء هالك. هذا مثال الاستثناء. النوع الثاني قال التقييد بالشرط أو التخصيص بالشرط. الشرط، أدوات الشرط المعروفة إن وأخواتها، هذه الجمل الشرطية إذا جاءت في صيغ عموم أفادت التخصيص. قال الله تعالى في العبيد المكاتبين فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. من جاء عبده أو مولاه يطلب مكاتبته، يعني يطلب شراء نفسه من سيده بمبلغ معلوم وبأقساط معلومة، فإن المأمور الشرعي هو الامتثال والإجابة، لكنها قيدت بالشرط فكاتبوهم. فرق لو كانت الآية فكاتبوهم وانتهت الجملة هنا فكان أصبح الأمر هذا عاما، لكن قال الله إن علمتم فيهم خيرا. مثال أوضح من هذا، في آيات المواريث تعدت الشروط كثيرا، يعني مثلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هل كل رجل تموت زوجته يرث نصف تركتها؟ قال إن لم يكن لها ولد. لو كانت الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أين العموم؟ ما في كل. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أين العموم؟ ما. ولكم نصف كل شيء تركه أزواجكم، مال، عقار، أملاك، لكم النصف من كل ما ترك الأزواج. لو كانت الآية هكذا لكان الحكم أن أي رجل تموت زوجته يرث نصف تركتها، ثم خصص بالشرط إن لم يكن لها ولد. فهنا خرج بهذا الشرط من ماتت زوجته ولها فإنه لا يرث النصف، فانظر كيف خرج من الحكم. العكس، ولهن الربع مما تركتم. لو سكتت الآية هنا ووقفت عند هذا الحد فالمعنى أن الزوجة مطلقاً ترث من زوجها كم؟ الربع، لكن الآية خصصت بالشرط إن لم يكن لكم ولد. فمعنى الآية، مع أن الآية فيما بعد أوضحت الشطر الآخر أو الشق الآخر، لكنك ستفهم أن من مات وله ولد فإن زوجته لا ترث الربع بل ترث الثمن كما جاء في تتمة الآية. فإذن هذا الشرط أفاد ماذا؟ أفاد التخصيص. ما التخصيص؟ ماذا تفعل أنت بالتخصيص؟ كل شيء هالك إلا وجهه، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لها ولد. في التخصيص ماذا تفعل؟ ماذا تفعل بالاستثناء وبالشرط؟ ماذا تفعل؟ أنت تخرج بعض أفراد العام. تخرجه من ماذا؟ من العموم، تخرجه من حكم العام. ممتاز. ولهذا قال في تعريف التخصيص وقد تجاوزناه حتى يتضح بالمثال، قال: والتخصيص تمييز بعض الجملة. إيش يقصد بالتمييز؟ إخراج بعض أفراده. ولهذا يعرف الأصوليون التخصيص بأنه إخراج بعض أفراد العام، هذا تعريف آخر وهو أوضح من كلام إمام الحرمين. يقولون التخصيص إخراج بعض أفراد العام، وفي لفظ آخر في التعريفات عندهم قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده بمعنى إخراج الأفراد الأخرى، فهذا يسمى تخصيصاً. إذن ما أدوات التخصيص؟ ممكن يكون استثناء. ما الاستثناء؟ فقط إلا هي التي تستخدم في الاستثناء، غير. لما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سورة النساء، وكان ابن أم مكتوم حاضرا فجاء يشتكي عذره أن الآية لا تتناوله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وحيث كان كفيفا رضي الله عنه ما كان يشارك في الغزوات والجهاد، والآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، هو قاعد أو مجاهد؟ هو قاعد، فالآية لا تتناوله، فجاء يشكو عذره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما لبث أن عاد الوحي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فاستثنت الآية بغير، استثنت أولي الضرر، فإذا أصبح أولي الضرر مستثنون من هذا، وأنهم ليسوا في حكم القاعدين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فسواء وقع الاستثناء بإلا أو بغير فإن حكمه إخراج بعض أفراد العام. كل من الاستثناء والشرط من المخصصات المتصلة، يبقى المخصص الثالث المتصل هو الصفة. إذن المخصصات المتصلة كم؟ ثلاثة: الاستثناء والشرط والصفة. تأمل معي: الاستثناء وذكرنا مثاله، والشرط وذكرنا مثاله، الصفة عند الأصوليين ليست هي الصفة عند النحاة بل هي أعم. الصفة عند الأصوليين تشمل النعت عند النحويين، وتشمل الحال، وتشمل البدل. فكل من النعت والحال والبدل عند الأصوليين في أبواب التخصيص يسمونه صفة، فحتى تفهم. وهذا من الحقائق العرفية، قلنا الحقائق شرعية ولغوية وعرفية، هذا من العرف. تعارف أهل الفن على أنهم إذا قالوا الصفة أو التخصيص بالصفة ليست هي الصفة عند النحويين، فالصفة عند النحاة لها معنى وعند الأصوليين لها، كما مثلنا في ذلك الدرس بمصطلح الرفع. الرفع عند النحاة له معنى، وعند المحدثين له معنى، وعند المهندسين له معنى. فكذلك هنا الصفة عند الأصوليين تشمل النعت والبدل والحال، وخذ أمثلتها. مثال التخصيص بالصفة في مثل قوله تعالى: كأمثال اللؤلؤ المكنون، في وصف الحور العين، كأمثال اللؤلؤ المكنون. لو أن الآية كأمثال اللؤلؤ، فإن وجه التشبيه في جمال الحور العين هو تشبيههن باللؤلؤ. أي لؤلؤ؟ أي لؤلؤ؟ كل أنواع اللؤلؤ. لكن هذا اللؤلؤ ذكر بصفة محددة، ما هو؟ المكنون. إذن هذا تخصيص، ليس كل لؤلؤ يشبه الحور، إنما هو اللؤلؤ المكنون. فلما جاءت لفظة المكنون ماذا فعلت في اللؤلؤ؟ خصصته، فلم يكن كل لؤلؤ بل بعضه وهو المكنون منه. هذا تخصيص بالصفة. التخصيص بالصفة وارد في كل نص شرعي تتعاقب فيه الأوصاف. قد أفلح المؤمنون، أين العموم؟ أين العموم؟ ما صيغته؟ جمع، جمع معرف بأل، ممتاز. الآية قد أفلح المؤمنون ماذا تفيد؟ عموم الفلاح لمن؟ لكل مؤمن، مؤمن حديث عهد بإيمان، مؤمن قديم، ذكر أنثى، صغير كبير، كلهم يشمله الفلاح. طيب لما قالت الآية التالية الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل بقي الفلاح لكل المؤمنين؟ لا، بدأت تخصص فقلت الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن من لم يخشع في صلاته غير داخل في الحكم. ثم جاء القيد الثاني، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وكلما جاء قيد وصفة بدأت الدائرة تضيق وتصغر إلى أن قال الله أولئك هم الوارثون. فمن جمع هذه الصفات نال الفلاح الموعود في الآية، لأن نتيجته الفردوس، وهذا الثمن الغالي. إنما بالأوصاف، يكون بالأوصاف المحددة في النص. فعلى كل، وجود الوصف يخصص العام، هذا الوصف هو النعت عند النحويين. أما المثال الثاني للوصف وهو الذي يمثل البدل، فمثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، أين العام؟ الناس. ما صيغته؟ اسم محلى بأل، الناس. فكل الناس وجب عليهم الحج بهذه الآية. ثم خصص هذا العموم في كل الناس، فقال الله من استطاع إليه سبيلا، فخصص هذا الوجوب بالقادر المستطيع. إذن فغير القادر وغير المستطيع من أين خرج؟ ما الذي أخرجه؟ التخصيص. تخصيص بأي شيء وقع؟ من استطاع، هذا إعرابا في النحو يعرب بأنه بدل، يعرب بالبدلية. هو عند الأصوليين نوع من التخصيص بالصفة، وهو عند النحاة بدل. مثال الثالث وهو التخصيص بالحال، قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. من يقتل مؤمنا بوصف كونه متعمدا ينال العقاب المذكور. أين صيغة العموم؟ من، أي نوع من الصيغ؟ الأسماء المبهمة، من في من يعقل. من يقتل يعني كل من يقتل مؤمنا جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ليس كل من يقتل بإطلاق فيدخل فيه المتعمد والخاطئ، لا، جاء القيد وخصص من يقتل مؤمنا متعمدا. ما إعراب متعمدا؟ لا يصح أن تعربه صفة، لأنه لو أعربته صفة عاد إلى المقتول، والمقتول لا ذنب له حتى يكون متعمدا أو غيره. المقصود من، إذن من كان متعمدا يقتل مؤمنا فيترتب عليه الحكم، فمتعمدا حال إعرابا، وهو عند الأصوليين نوع من التخصيص بالصفة. إذن التخصيص بالصفة والتخصيص بالشرط والتخصيص بالاستثناء ثلاثتها من المخصصات المتصلة. لماذا أسميناها متصلة؟ لأنها تتصل بالعموم في نفس الآية، في نفس الحديث، في اللفظ ذاته. ممتاز. أعرض عليكم حديثا يحفظه كلكم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أين صيغة العموم؟ من رأى يشمل من؟ كل من رأى المنكر ووقف عليه، ما حكمه؟ ما الحكم؟ ما نوع هذا الصيغة؟ هذا أمر. أي صيغة من صيغ الأمر؟ أي صيغة من صيغ الأمر؟ أي صيغة؟ فليغيره، فعل مضارع مقترن بلام الأمر. وقلنا بالأمس هذا من صيغ الأمر. إذن عندنا صيغة عموم بمعنى كل من رأى منكرا ووقف عليه فليغيره. الأمر على ماذا يدل؟ على الوجوب. هذا عام. ثم جاء التخصيص، أين المخصص؟ فإن لم يستطع. أي نوع هذا من المخصصات؟ فما في استثناء، استثناء إما إلا أو غير أو سوى الشرط. فإن لم يستطع، إذن هذا تخصيص. غير المستطيع لا يجب عليه التغيير باليد، لأنه قال فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فوجب أن يغير بلسانه. ثم جاء تخصيص آخر، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذن يبقى الأمر بوجوب الإنكار والتغيير باليد على من؟ على القادر بيده. أين العموم؟ فمن رأى منكم، قلنا هذا العموم خصص، وأداة التخصيص هنا هي الشرط، وهو من المخصصات المتصلة. على كل، هذا التخصيص بصوره الثلاثة، الشرط والاستثناء، الاستثناء والشرط والصفة، هو من المخصصات المتصلة، وسيبقى مزيد تفصيل لكل من هذه الثلاثة مع المخصصات المنفصلة نرجئها لدرس الغد بعون الله تعالى، مكتفين بالقدر الذي أخذناه اليوم بالأمثلة، حتى يكون هناك سعة لعرض مزيد من الأمثلة والتطبيقات ومحاولة تمرين الفهم عليها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.